هذه عدالة الله عز وجل. من قتل يقتل كذا، من فقع عين مؤمن تفقع عينه، من قطع أنف مؤمن يقطع أنفه، من قطع أذن أخيه تقطع أذنه، من كسر سنا أو قلعه يكسر سنه أو يقلع، والجروح قصاص أيضا تقاس ويعف عمق الجروح ويجرح كذلك. ثم جاءت الرحمة الإلهية، فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق بهذا الدم وتركه لله فقد فاز بها كفارة، ما تبقي عليه ذنب ولا خطيئة، دعوة إلى العفو وإلى لا. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون وإلا لا؟ خرجوا عن الحق والعدل وتاهوا في متاهات الضلال. ظل اليهود وإلا لا؟ ظلوا عندهم هذا وما طبقوه فيما بينهم، وفضحهم رسول الله في قضية المرأة الزانية أو الرجل الزاني. هاتوا التوراة فيها رجم الزاني، والله العظيم لما اجتمعوا في بيت المدرس هات التوراة، أخذ يقرأ وبعد وضع أصبعه على الآية، ارفع صبعك، غطى الآية. هم قالوا كذبوا، نحن إذا زنى عندنا الرجل أو المرأة نلطخه بالفحم ولا بكذا، ونركب على حمار ونطوف به البيت، والألواح والأطفال والعبيد يضحكون عليه، هذا هو حكم الله. قال كذبتم، هاتوا التوراة فيها الرجم والقتل. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ونحو قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذل الله امرؤا لم يقل صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله، اسمع، جبريل والرسول على المنبر يقول قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين، قل آمين آمين، قل آمين آمين ثلاث مرات. فسأله قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين آمين. أذله الله شهر كامل، شهر المغفرة، يخرج وذنوبه كما هي، هذا ما يستحق العزة والكرامة، أذله الله. شخص أدرك أبويه أو أحدهما حيين ولم يدخله الجنة، قل آمين، أذله الله، قلت آمين. لأن بر الوالدين مسلك إلى دار السلام. فإذا الرجل أدرك واحد منهما أو أدركهما معا، أنا أدركت أمي فقط انتبهت، وما غفر له ولا دخل الجنة، هذا شر الخلق، أدعو عليه بالذل والصغار. والثالثة امرؤ ذكرت عنده باسمك ولم يصلي عليك، قل آمين، قد قلت آمين. إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة والرسالة أو باسمه العلم أحمد محمد، قل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت على كرسي المرحاض فلا كلام ولا سلام. هذه تنشط وإلا لا؟ أو فيكم من لا يبالي، ما يصلي ولا يسلم، إذن يعمل برنيطة ويخرج لبريطانيا، ما هو مسلم. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا المدح لمن؟ لأصحاب رسول الله، لصحابة النبي. كم واحد؟ آلاف. صفهم لنا يا ربنا. قال والذين معه أشداء أقوياء على الكفار رحماء بينهم كالمساكين. ذاك الذي يختطف الرجل من على صهوة جواده يضرب به الأرض مع المؤمنين كالمسكين كالعجوز، لين هين كأنه مريض والله العظيم. وإذا كان مع الكافر إلى جنب كالأسد يبطش به. هذا الوصف حقيقي ولا أعوذ بالله؟ أيكذب الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله كما أخبر كانوا مع الكفار كالأسود ومع المؤمنين كالمساكين، اللين العاطف الرحمة. هنيئا لهم وهنيئا لنا بترضين عنهم. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن بالعكس، تبهتم؟ المؤمن لين هين كيس مع الكافر، ومع المؤمن يتعنتر عليه، يأكل برجله. أيضا ما وجود هذا النوع؟ والله موجود. مع الكفار اللين والانكسار والعاطف، ومع المؤمنين العنترية والصوت الرفيع. ما سر ذلك؟ الجهل، ما عرفوا حتى يستقيموا. من علمهم؟ قال تراهم ركعا سجدا، أي ما بين راكع وساجد، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يطلبون دينارا ولا درهما ولا شهر ولا صيت ولا سمعة بركوعهم وسجودهم، ولكن يطلبون ماذا؟ فضلا من الله ورضوانا، أي ورضا يرضاه عليهم. ومعنى هذا أن أخلاصهم بهذه الصورة، أشداء على الكفار رحماء بينهم يركعون ويسجدون، وذلك كله طلبا لفضل الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هنا كعفسة العنز، تعرفون هذه وإلا لا؟ ومع هذا أيضا صفرة وجوههم إذ يبيتون سهارا يركعون ويسجدون. لما تنظر إلى أحدهم تجد آثار ذلك، صفرة في وجهه. هذه السيما، هذه العلامة البارزة، هذه لن توجد في يهودي ولا نصراني ولا كافر من الأمم أبدا إلا في أهل القرآن، آثار السجود في الجبهة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. سبحان الله، افتح التوراة وابحث تجد هذه الصيبة والله في التوراة. ما هي؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا مثلهم، هذه صفتهم والله في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، صفته في الإنجيل كيف؟ كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي الفلاحين. صفة في التوراة وأخرى في الإنجيل، كذا ولنا. صفة التوراة عرفنا الشدة على الكفار، اللين على المؤمنين، زيد الركوع السجود علامة ذلك في وجوههم، يريدون ماذا؟ فقط رضا الله وفضله. وأما صفة في الإنجيل، وابحث عن الإنجيل السليم الصحيح كإنجيل برنابة تجد هذا بلغتهم. كزارعين تعرفون القمح لما يزع الشعير أخرج شطأه، أول ما ظهر رسول الله إلى جنب أبو بكر، إلى جنبه علي، إلى جنب خديجة، زاد عمر، ثم عثمان، ثم كذا ولا؟ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، على عهد عمر رضي الله. كيف كانت أمة الإسلام؟ آمن بالله. هذه الصفة وصفهم الله بها في الإنجيل قبل أن يوجدوا في العالم. مرة ثانية، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كآش، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. من هم الزراع؟ الفلاحون. لما؟ قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، ليجعلهم سببا لإغاظة الكفار وإهانتهم وذلهم وصغارهم، لأنهم كفروا ربهم وتنكروا له وكفروا بآلائه وإنعامه عليهم وعبدوا الفروج وعبدوا الأهواء والأطماع والأصنام والأحجار، يستحقون الذل وإلا لا؟ هنا لطيفة بكم تأخذونها؟ 1000 ريال، والله أغلى. كم تريدونها؟ 50,000، أغلى. اسمع، يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة، أين دار الهجرة؟ هذه المدينة فالقرن الثاني مباشرة بعد 100 الأولى، يقول هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. أيما إنسان إذا ذكر أبو بكر أو عمر أو صحابي غضب، اعلم أنه ليس بالمؤمن، كافر. اسمع، أما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار وإلا لا؟ فالذي يغتاظ ويتألم في نفسه إذا سمع أبو بكر الصديق أو عمر أو علي، والله كافر. ماذا ترون في هذا؟ أنتم تدرسون القرآن وإلا لا؟ ما معنى ليغيظ بهم الكفار؟ كل من أغاظه أصحاب رسول الله فهو كافر. فالإمام مالك قال الذي إذا ذكر أبو بكر يصفر وجهه ويكرب ويحزن، والله ما هو بمؤمن، لأن أغاظه اسم الصحابي. بلغوا الشيعة يسألونني فإذا قالوا ما اسمك؟ قل أبو بكر يا كرب، حتى أصبحت قل لهم عبد الله حتى يواصلوا الحديث معنا والسؤال. الشاهد عندنا ليغيظ بهم الكفار، فكل من يغيظ أصحاب رسول الله ما هو بالمؤمن كافر. الله يثني عليهم ويمدحهم ويرضى عنهم، وأنت تكفرهم أين الفهوم؟ أين العقول؟ أين المنطق؟ أين كيف نفسر هذا؟ الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأنت تقول كفروا، إذن الله ما يعلم أنهم سيكفرون، رضي عنهم اليوم وغدا يسخط. هذه صفات المحدثين البشر، تبهتم؟ فلهذا الذين يكفرون أصحاب رسول الله كفار. وما هو هذا؟ هذا فقط، اسمع، من قال لأخيه المؤمن يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان حقا كافر فهو كافر، وإلا عادت عليه وهو الكافر. من كفر مؤمن فهو كافر مطلق، مؤمن مثلي ومثلك. فكيف بأناس رضي الله عنهم ووصفهم بهذا الكمال وتقول كفروا كفار؟ عرفتم هذه وإلا ما لكم حاجة بها؟ انتبه، الذي يكفر أصحاب رسول الله كفر بهذه الآية، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. فإذا قيل أبو بكر واستعظمت وتكرب، اعلم أنك ما أنت بمؤمن. قال، نعيد الآية الكريمة، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع لأذلام التعليل وإلا ليغيظ بهم الكفار. قال فقد نصت هذه الآية القرآنية على أن وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه في كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوت هذه الآية القرآنية الكريمة، كما جاء في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الآية شاهد على ماذا؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أي وصحف إبراهيم الذي وفى، ما عهد الله تعالى به ليه وفى ولا لا؟ تذكرون التوفية، أول هجرته من دياره، ثانيا أمر الله بأن يذبح ولده، ثالثا بأن يبني له بيتا يحجه. واقرأوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تأهل لأن يكون إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذا ابنك صعلوك ما يتولى، لا بد وأن يكون ابنك طاهرا صالحا. عقب الله على إبراهيم طمع، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذا كان ابنك ما هو مسلم ما هو صالح ما نوليه أبدا. سبحان الله العظيم. قال الشاهد هنا في ذكر صحف إبراهيم وموسى ولا لا؟ قال إن المؤمن بحق لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية ولا حسية معنوية ليؤمن بالكتب الإلهية، بعد أن آمن بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، لأنه يبني دائما أسس معتقده على العلم والمعرفة، ويتحاشى دوما أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية. فلذا سنذكر هنا بأصل كل الأدلة وأم كل البراهين ليقيم المؤمن اعتقاده بالكتب عليهما، كما أقام ويقيم كل معتقداته عليها، إذ هما الدليلان اللذان لا يسقطان والبرهانان اللذان لا يغلبان، وهما دليل الأثر والخبر، دليل الأثر والخبر اللذان ثبت بهما كل غيب وهو ما غاب عن أعيننا، وآمن به كل عقلاء البشر. فمن دليل الأثر نكتفي بأثر واحد وهو القرآن الكريم، الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله. يمكن أن يوجد كتاب بدون ما كاتب؟ يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل. إذن هذا القرآن الكريم دل على موجده، مستحيل أن يوجد بدون موجد. إذن الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، القرآن الكريم دل على وجود الله فقط، دل على وجود الله وعلى علم الله وقدرة الله وحكمته ورحمته. إذ القرآن الكريم يفيض بهذه المعاني. أينزل القرآن وهو جاهل؟ مستحيل. أينزل القرآن وهو غير حكيم؟ أينزل وهو غير رحيم؟ ما أنزله إلا لرحمتي بخلقه. كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله، كما قرر نزول كتب الله السابقة النزول عليه، حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، وذكر طرفا مما جاء فيهما من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس منها شيء. وبعد قال فأي أثر من الآثار الدال على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله؟ لا يوجد أثر. دل دلالة القرآن أولا على نفسه وثانيا على غيره من كتب الله السابقة المنزلة. إن من يصغي من الناس إلى صوت العقل ويستمع إلى شهادة الفطرة ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها، لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله ربا ومحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحاكما وبالإسلام شرعا ودينا. كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافها وتنوعها. لما؟ قال: إذ القرآن وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثلها حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني الجن أيضا. والتحدي ما زال قائما في قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ناصرا ومعينا. القرآن الذي هذا هو واقعه قد ثبت ثبوتا قطعيا يقينيا أيضا أنه نزل وحيا على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من تأليف أحد من الخلق ولا من نظمه، فضلا عن أن يكون من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم أو من نظمه وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. إذ حكم العادة البشرية جاري على أن من لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي معلم قط يستحيل في حقه أن يأتي بمثل القرآن في علومه ومعارفه وشرائعه وآدابه وقصصه وأخباره، يأتي بمثله من نفسه، لا سيما وأن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم قد قضى 40 سنة من عمره المبارك لم يتكلم فيها بوحي ولم ينطق فيها بقرآن قط. وبالجملة فإن دلالة القرآن على ما ذكرنا من وجود الله تعالى وعلمه وحكمته وقدرته ورحمته وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وفضله وشرفه وكماله، وعلى أن القرآن نفسه وحي الله وكتابه، وأن الكتب التي سبقته هي كذلك كتب الله منزلة موحى بها إلى من نزلت عليه من رسول الله وأنبيائه، دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال، وبرهان عقلي لا يغلب بآخر، وأن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما أراد أن يتورط في إثبات المستحيلات، قضت كل العقول باستحالة إثباتها. وإليكم هو: أولا، وجود كلام بدون متكلم هذا مستحيل وإلا لا؟ وجود كلام بدون متكلم والله مستحيل، ولن يكون أبدا ولن يوجد. إذن كيف نقول القرآن ما هو كلام الله؟ كيف نقول ما هو دال على وجود الله؟ كيف نقول ما هو دال على من نزل عليه أنه رسول الله؟ ثانيا، وجود علم بدون عالم، يوجد علم بدون عالم؟ مستحيل. ثالثا، وجود رسالة بدون رسول ولا مرسل، تجد رسالة في عتبة بابك وتقول وجدت بدون رسول ولا مرسل، ممكن؟ مستحيل، كيف تصدق؟ لا بد من ساعي بريدة معها. رابعا، وجود نبوة بدون نبي ولا منبئ له، مستحيل توجد نبوة بدون نبي، فين توجد؟ وبدون من ينبئ؟ مستحيل. خامسا، وجود دلالة بدون دليل، كيف توجد دلالة بدون دليل؟ سادسا وجود أثر بدون مؤثر، ما يمكن أبدا، ما يوجد أثر إلا واحد قد وقف عليه وكان بواسطته. إذن هذه ستة مستحيلات كلها يقول بها من يركب رأسه ويحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه آنفا من كونه كلام الله، ومن كون الله عليما حكيما رحيما، ومن كون محمد رسول الله عليه أنزل. وهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه الحماقات ويقول بتجويز هذه المستحيلات الست؟ اللهم لا. فما لإذن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالقرآن؟ لما لا يؤمنون بالقرآن؟ لا جواب إلا أنهم كتب عليهم شقاؤهم وخلودهم في النار. هذا دليل الأثر وهو القرآن الكريم. دليل الخبر، قال: ما الذي نورده من الأخبار وهي متكاثرة متواترة؟ إن العاقل الحي من الناس لا يخجل إذا أراد أن يدلل على وجود البدهيات العقلية والضرورات الكونية. أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الناس يدلل لهم في حماسة على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، مجنون هذا، يقوم الآن ويأخذ في الفصاحة والبيان ليدلل على أن الشمس موجودة وأن القمر موجود وأن السماء موجودة. هذا يحتاج إلى برهان ودليل وأدلة. قال: أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الناس قام يدلل لهم في حماس على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، أو على حاجة العطشان إلى الماء، أو الجائع إلى الطعام، أو المريض للدواء، أو الخائف إلى الأمان، فكيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ إذن فإن حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهديها ورفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري ومنذ آلاف السنين، لا أعجب وأغرب من حال الأول، والله المستعان. ومع هذا فسوف نريد أخبارا هي أصدق أخبار تلقاها الإنسان منذ أن كان، هي أخبار الله تعالى الخلاق العليم، ومن أصدق من الله حديثا. يقول تعالى في تقرير إنزاله الكتاب على عبده ورسوله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في تقرير الكتاب ليحكم بين الناس: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا خبر الله الصادق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول في الامتنان على رسوله بما فضله وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول في الإخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزال الكتاب الحق على رسوله مصدقا لما بين يديه من الكتب التي سبقته، وبإنزال التوراة والإنجيل والقرآن، يقول: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أي خبر أعظم من هذا؟ ويقول في تقرير وحيه إلى أنبيائه ورسله وإيتائه داود زبورا وتكليمه موسى تكليما وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال: ونكتفي بهذا القدر من أخبار الله تعالى محيلين من أراد المزيد على الكتاب كتاب الله القرآن الكريم، فإن فيه من أخبار الله تعالى المصرحة بوحيه وكتبه وبأسماء كتبه وأسماء رسله الذين أوحى إليهم وأنزل كتبه عليهم الأمر الذي لا يترك مجالا لأدنى شك يمكن أن يوجد في نفس إنسان في شأن الكتب الإلهية ووجوب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أدلة وجوب الإيمان بالكتب الإلهية وكونه ركن الإيمان. أدلة وجوب الإيمان بالكتب الإلهية، ما هي كتب المؤلفين، الكتب المنسوبة إلى الله التي أوحاها الله وأنزلها الله، وأدلة كون تلك الكتب ركن الإيمان الثالث. قال: إن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية، لما قيل فيها سماوية لأنها نزلت من السماء من عند الله، الإلهية منسوبة إلى الله، الإيمان بها واجب شرعا كما هو واجب عقلا. الإيمان بالكتب الإلهية واجب شرعا، وإلا لا؟ لأن الله قال: آمنوا بما أنزلت إليكم، واجب. وعقلا أيضا، إيه نعم، العقل يوجب الإيمان بالكتب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. عندنا الأدلة شرعية وعقلية. قال: أما كون الإيمان بالكتب الإلهية واجبا شرعا فذلك لأن الله تعالى أمر به أمرا جازما لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فيه وتحريم معصيته، إذ قال تعالى في الأمر بالإيمان بكتبه ماذا قال؟ اسمع هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. إذا سمعت القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا قل لبيك اللهم لبيك وأصغي بأذنك تسمع الله يناديك. كم نادانا ربنا في القرآن؟ 90 نداء، وأكثر المؤمنين ما عرفوها. كيف يناديك سيدك؟ ليأمرك أو ينهاك أو يبشرك أو ينذرك أو يعلمك ما تدري، ميت أنت أم حي؟ فلهذا طالبنا الأمة الحية أن هذه النداءات ترجمها إلى كل لغات العالم، تبعتم، وأن توضع تحت أسرة الفنادق من شارط إلى كل من يأتي إلى فراشي يجد النداءات، نداءة ربك، ربي أنا لي رب، يا بهلول من خلقت، من جعلك تسمع وتبصر، نفسك يعني، إن لك ربا، ها هي نداءاتك، اسمع تقرأ عليك وقرأ. لكن ما دمنا هابطين ما حصل شيء، لكن نداءات موجودة. اسمع هذا النداء من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذا أمر الله وإلا لا؟ أمرنا بماذا؟ أن نؤمن به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل على رسوله. أي كتاب نزل على رسوله؟ القرآن العظيم. لما ما قال أنزل على رسوله؟ قال نزل. التنزيل يوما بعد يوم وآية بعد آية، هذا التنزيل 23 سنة. وأما الكتب الذي نزلت دفعة واحدة قال والذي أنزل من قبله. معنى هذا يا عبد الله يا أمة الله اعلمي أن القرآن ما نزل كالتوراة والإنجيل مرة واحدة، نزل آية بعد آية بعد صورة في ظرف 23 سنة. وعرفنا بالضبط أول آية نزلت وآخر آية نزلت، عرفنا ولا لا؟ أبا عبد العزيز عرفت؟ أول آية نزلت اقرأ باسم ربك والرسول في غار حراء، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبين الآيتين 6238 آية. لما ما يعرف المسلمون هذا؟ لأنهم محرومون من دراسة كتاب الله، لأنهم قالوا لهم القرآن قالوا على الموت فقط، الموت ينتفعون بالقرآن. أسألكم بالله، يقوم الميت يتوب إلى الله ويستغفر يقول أنا كنت زنيت الآن تبت، أنا كنت أكلت مال فلان الآن أرده، الميت توبخون وما استحون. وإلى الآن ما زال أكثر المسلمين ما يفهمون هذا. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود. أي ثالوث أسود هذا يا رجال العلم؟ قالوا ما نعرف هذا الثالوث الأسود. إنه المكون من المجوس واليهود والصليبيين، كونوا عدوا واحد لإطفاء وإلا، لأن المجوس يريدون عرش كسرى ومجد الساسانيين، واليهود يريدون مملكة بني إسرائيل من النيل الفرات، والنصارى خافوا أن تسقط الكنيسة والملوك ويغمرهم هذا النور، نقاومه، لا سيما لما تدفق النور من الغرب على الأندلس فازعوا، جاءهم أيضا من الشرق، خافوا. إذا تعانق هؤلاء الثلاثة وقال لن يسود الإسلام، وفرقونا ومزقونا في عقائدنا في أحكامنا في آدابنا في دولنا تركون كما تعرفون بمكرهم ودسهم. من جملة مكرهم القرآن حولوه إلى المقابر. ما يجتمع اثنان ليسمع أحدهما الثاني آمن آيات الله. من جملة مكرهم القرآن حولوه إلى المقابر. ما يجتمع اثنان ليسمع أحدهما الثاني آمن آيات الله للموعظة والمعرفة أبدا. يجتمعون على قراءة إلى الموتى. صح وإلى باطل يا بصراء؟ 40 سنة ونحن نقول هذا وما زالت أمتنا نائمة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل أي نزله على رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل أي من قبل القرآن. كم كتاب قبل القرآن عرفنا؟ الإنجيل، الزبور، التوراة، وصحف إبراهيم وصحف موسى وصحف شيث 60 صحيفة. ثم قال تعالى اسمع: ومن يكفر يا مؤمنون ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لن يعود إلى سبل السلام وطريق الجنة أبدا. الذي يكفر بهذه الستة لن يعود، ضلال بعيد. فسرنا كثيرا الضلال القريب والبعيد، هذه المدة ما فسرنا. ما الفرق بين الضلال البعيد والقريب؟ اسمع، أنت تريد أن تذهب إلى مكة وإلى لا؟ مكة جنوب وإلى شمال؟ جنوب. امشي هكذا انظر وإذا بك تذهب شمالا، ذهب إلى مكة وأنت متجه شمالا. إن مشيت 100 كيلو 200 300 وقيلك أنت غالط، مكة وراك، ضلال قريب هذا ولا يستطيع يرجع، ما زال زادوا معه طعامك. ولكن إذا مشى شمالا شمالا وتجاوز الشام ودخل أوروبا ووصل إلى روسيا، كيف يرجع هذا؟ انتهى ضلال بعيد، ما يرجع، ما بقي زاد ولا قدرة ولا طاقة. أما الضلال القريب صاحبه يمكن أن يعود، لكن إذا ظل ضلالا بعيدا ما يموت في الطريق، ما يرجع، انتهى عمره. ولهذا هداية الله تقول: يا عبدنا إذا أذنبت ذنبا عجل بالتوبة، لا تتماطل، لا تسوف، لا تقول كذا، خشية أن يبعد ضلالك ولا ترجع. هيا نعيد تلاوة هذا النداء وهو لنا والحمد لله، لا يدخل في يهودي ولا نصراني ولا بوذي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ما هذا الكتاب؟ القرآن. قال نزله يوما بعد يوم وشهر بعد آخر. والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب اسم جنسنا، التوراة، الإنجيل، الزبور، أنزل من قبل القرآن. وأخيرا ومن يكفر بالله وملائكة، يجحد الله وملائكته ولا يعترف بها، وكتبه ورسله واليوم الآخر أيضا فقد ضل ضلالا بعيد، والله لن يرجع، انتهى أمره. الحمد لله. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: إن هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة. واضح الدلالة وإننا؟ قال: وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى. قال: إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب ويكفي، بل هو أحد أركان الإيمان الستة، ولا لا، التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية. وهل للعقيدة الإسلامية أركان؟ صحيح، كم ركن؟ ما ندري، سبحان الله، ما قرأت البقرة. كم أركان الإيمان؟ ستة يا شيخ. حديث جبريل كافي عندنا، جبريل جاء في صورة إنسان وشق الحلقة وجلس إلى الرسول وعلم المسلمين أركان الإيمان وقواعد الإسلام. هذا من باب التنبيه، لأن يجلس الرجل في الدرس وبعد يخرج لو قيل له كم أركان الإيمان يقول ما ندري، أين كنت أنت؟ يقول: سمعت أبي منذ 50 سنة كان في المنزل وقال: يا أولادي أركان الإيمان ستة. قلنا: ما هي يا أبتاه؟ قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حافظناه من 50 سنة. هذا أيام كنا نتطلع إلى الملكوت الأعلى، أما اليوم إيش فيه؟ يفهم ما يفهم، ما هو في حاجة إلى هذا، يريد ريالات. من فعل بنا هذا؟ الثالوث، أبعدونا عن مناهج الحق وسلاليم الرقي، وهبطنا بيوتنا فيها العواهر ترقص. صح ولا لا؟ بيت مسلم فيها عاهرة ترقص وتغني وتلوي راسها، والمرأة أولاده والرجل ينظرون. مسحنا ولا ماذا؟ كفرنا بعد إسلامنا؟ ماذا أصابنا؟ شاب حالق اللحى والكرافات في عنقه وهو يغني والموسيقى في يده وأهل البيت يتمايلون، هؤلاء مؤمنون؟ يا شيخ لا تلمهم، ما سمعوا قول أبي القاسم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما سمعوا بهذا، ما بلغهم. لم يا علماء ما بلغتموهم؟ مشغولون بطلب العيش. هذه حجة هذه. ولعل بعض الأساتذة معنا أو السياسيين قلوا: هذا الشيخ خيالي، يعرف بما لا يعرف. قالوا: أقول لكم، نتحداكم، إن كانت تلك المظاهر والمناظر الباطلة في بيوت المؤمنين تنتج لكم ريال واحد هاتوا، أو تزيد في قواكم البدنية كيلو واحد، أو ترفع من قدركم وتجعلكم سادة الدنيا ولو بميل واحد. فقد تبعتم اليهود والنصارى، أولئك أقوام يحترقون أمامكم ويخسرون الحياة كلها، وأنتم تريدون أن تخترقوا 7500 سنة للطائر ما انتفض روحك إلا وهي تحت العرش. إذا لو تنفق كل ما تنفق ما هو بشيء كبير. أما أولئك الكفر الفجر الهابطين إلى أتون الجحيم في الدركات السفلى ما يهمهم شيء. يا معشر الساسة والعلماء، إن كان بينكم أحد عرفتم هذا ولا لا، يجب على المؤمن الذي يتهيأ للملكوت الأعلى لمواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ألا يضيع دقيقة واحدة في غير مرضات الله عز وجل. إذا ضحك مع ابنه لله يضحك. فنحن غير الكفار، الكفار هابطون ونحن طالعون. الطلوع كالهبوط يعني سهل. فنحن ناكل لله والله، ونشرب لله أيضا، ونغرس الشجرة لله، ونحصد الزرع لله، ونفتح المصنع لله. حياتنا وقف على الله، فكيف نوجد أوقات للرقص واللهو والعبث وسماع الباطل والسخرية والاستهزاء؟ من نحن؟ إننا الربانيون أولياء الله. يا شيخ شددت علينا، لقد خمت سماء العالم الإسلامي برائحة الخبث، اللواط، الزنا، الباطل، الشر. هذا نتيجة ماذا؟ أن الشياطين ملكت بيوت المؤمنين، رحلت الملائكة، فظهر كل الباطل والشر والفساد. نحن أقوام أمة يناديها ربها الله أكبر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. للنداية تليق هذا بيهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي؟ ما هو أهل لأن يناديه الله، ميت. قال إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول تعالى من سورة البقرة، توجد سورة تسمى سورة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة هذه؟ لأن فيها ذكر البقرة، وللبقرات شأن عظيم. أسمعكم ما يقول الهابطون من المجوس، يقول هذه البقرة عائشة، ويسمع يبكي عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، هذه الفاجرة الزانية اذبحوها. ويفسرون هذا لنسائهم وأطفالهم ويقولون مسلمون. يا شيخ هذا صحيح؟ والله لك ما سمعتم، وأرجع إلى تفاسيرهم لا أراكم الله إياها. لماذا نريد أن نسترد مجد أجدادنا وأبائنا؟ عرش كسرى وإخوانكم أبقار يأتونهم ويطوفون بهم ويطلبون العون والمدد منهم. ما هذه الظلمة هذه؟ تبقى دائما نعم حتى ينيرها القرآن ويظهرها. نرجع إلى القرآن، اسمع، يقول تعالى من سورة البقرة، سورة البقرة الحادثة هذه علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل أمي ما يقرأ ولا يكتب، عاش رضيع في البادية كذا سنة وعاش في مكة 40 سنة ويحدث بهذا الحديث ويقص هذا القصص ويطأطئ اليهود رؤوسهم ولا يستطيع أن يقول هذا ما وقع. والله ما قدروا. القصة أن رجلا له ابن أخيه، عرفتم، وابن أخيه له مال، لأنه لما قسم التركة مع أخيه أسرف وأكلها بقلاوة وافتقر، وابن أخيه باقي رصيده هو هو، عرفتم، فوسوس له الشيطان أن يقتل ابن أخيه ليرثه. سمعتم ولا لا؟ والله لقد وقع هذا في قريتي التي ولدت فيها وأمي وأبي، بعيني وأذني رأيت رجل قتل ابن أخيه ليرثه ورماه في حوض نخلة، وجاء يبكي في الشارع ويصرخ قتلوا ابن أخي وهو الذي ذبحه. هذا في المسلمين، أما الآية في بني إسرائيل منذ 2000 سنة أو 3000. البشر هم البشر، إما أن تحيا بالإيمان والعلم وإما أن تهبط كسائر الحيوانات، لا ينفعك أصل ولا نسب ولا شرف ولا قبيلة. فهذا الإسرائيلي قتل وصاحوا من قتل ابن أخي، ورفعوا القضية إلى موسى عليه السلام، قال لهم اسمعوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتأخذوا قطعة من لحمها وتضربوا بها الميت فسوف ينطق ويقول قتلني فلان. هذه آيات النبوة ومعجزات موسى. وأخذ يترددون تستهزئ بنا يا موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، كيف نذبح بقرة ويحيى الميت يخبر من قتله، هاتوا إجال ماذا علم النفس هم الذي يعرفون أو السياسة، لا لا بس اذبحوا البقرة واضربوا بقطعة لحم يقول قاتلني فلان. وأخذوا يتشددون ويتملصون لأنهم متآمرون ويهربون وكذا وكذا. أخيرا اشتروها بمسكها ذهبا، وهذا من فضل الله، يتيم فقير عنده هذه البقرة ورثها، قالوا هي هذه بشياتها بصفاتها بعلامتها يتبيعها، قالوا ما استطيع إلا بملء جلدها ذهبا، أجمعوا حلي نسائكم الخلاقل والأساور وكذا، ملأوا ذبحوها بالفعل وضربوها، قاموا قال قتلني فلان. الآن فهمتموها، لما نقرأ عليكم الآن الآيات تفهمونها، أما قبل ما تفهمون القصة ما تفهمون. إن الله يأمركم، لا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أرأيت سب الجهل والجاهلين، وإلا إذ لا يقول هذا القول إلا جاهل ما عرف الله، وإلا كيف يكذب ويقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين، ادعوا لنا ربكم وهو ربكم أنتم، لاحظتم الهبوط وإلا لا؟ أنا أستحي أن أقول ادعوا ربك وأنت ما هو ربي أنا، مظاهر الهبوط، الأمة إذا لصقت بالأرض وجهلت. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال نبي نصر لو ما قالوا إن شاء الله ما كانوا يهتدون، لكن وضعوا أيديهم على الخاتم وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرض مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هات الآية خلاص في آية قالوا ادعونا كيف لنا ما يقال إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تم. قالوا ادعونا كيف لنا ما هي ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إشغل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيه. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوا ما كادوا يفعلون. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. أول قصة ينبغي أن يكون قبلها تدبير الله عز وجل. عرفتم هذه الآية الأخيرة المفروض هي الأولى، لكن يذكر وإذ قتلتم نفسا واذكروا واذكر إذ قال موسى لقومه، لأن هذا كتاب هداية ربانية. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الآيات عجب هذا النور الإلهي ولا لا؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى وحسرتا. أهل هذا القرآن يشاهدون التلفاز وإلا فيدوا في راقصة ومغني وعابد ويتركون هذا الكلام الإلهي والنور الرباني. لا إله إلا الله. خلينا نبكي نشفي صدورنا. اسمع الآية. قال تعالى في بيان أركان الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأنهم نازعوا في القبلة. كنت تصلي إلى مكة والآن كنت تصلي إلى بيت المقدس والآن إلى مكة، ما هذا الاختلاف؟ ما هذا القلق والاضطراب؟ اسكتوا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي مكة وإلى بيت المقدس. اسمع. ولكن البر من آمن أي بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي في إيمانهم. لما أخذوا يأخذون ويعطون قبلا من المشرق المغرب اسكتوا، ما هذا هو البر؟ وبين لهم البر ما هو. وأركان الإيمان الخمسة في هذه الآية. ثالث الآيات قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. وآخر آية من أدلة العلمية التنزيلية قول الله تعالى ورسل، نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس، نعم هذه الآية نتركها فيما بعد. الآن انتهى بنا الدرس إلى هذه الفقرات حيث قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. ومن السنة الأدلة بالكتاب والسنة، وإلا لا دون الأدلة العقلية، من الأدلة الكتاب والسنة، عرفنا أدلة الكتاب فما هي أدلة السنة؟ والأدلة جمع دليل، والدليل من يدلك على مرادك ويصل بك إلى غرضك. قال ومن السنة حديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي جاء فيه سؤال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وجواب الرسول له بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا حديث مسلم، هذا دليل السنة ودليل الكتاب الآيات التي درسناها. الآن قال وأما كون الإيمان بها واجبا عقلا، الإيمان بالكتب واجب شرعا وعقلا، شرعا لأن الله أمر به وفرضه والرسول بينه، فالإيمان بالملائكة واجب شرعا، وهل هو واجب عقلا؟ هنا نريد أن ندرس. قال وأما كون الإيمان بها واجبا عقلا فإنه يظهر للمتأمل، وتأمل يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها. أليس الناس في حاجة إلى كتب الله ليعرفوا ما ينبغي وما لا ينبغي، ليعرفوا الشرائع والأحكام؟ حاجة العباد إلى الكتاب تستلزمه وتتطلبه، وإقامة الحج عليهم بتلك الكتب. لو ما أنزل الله كتبا كيف نستطيع أن نحتج على الله ونقول ما علمنا شيئا، ما عرفنا عنك شيئا، لكن كتبه تحمل البناء البيان والهداية. قال فإن الرسول المبلغ عن الله شرائعه وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمن به. العقل يقتضي أن ينزل الله كتابا على الرسول من أجل أن يقوم الرسول بدعوته، إذا ما جاء بكتاب يكذبون، ما الدليل على أنك رسول الله؟ فإذا قال كتاب الله أنزله إلي انقطعت حجتهم وغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما كون الإيمان بها أي بالكتب واجبا عقلا بعد أن وجب شرعا، فإنه يظهر، أي هذا الواجب العقلي يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إلى الكتب وإقامة الحجة عليهم بالكتب. فإن الرسول المبلغ عن الله شرائعه وأحكامه يحتاج في الغالب في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمنوا به ويقتدوا ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يفتقر إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه ليبقى بعد وفاة الرسول الذي جاء، يبقى جاء شرعا محفوظا تعمل به الأجيال إلى مدى الذي حدد له بنسخه برسالة أخرى أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل في التوراة والإنجيل، إذ نسخ الله كثير من أحكام التوراة والإنجيل. قال فقد نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة، ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة معا كليهما. تعرفون النسخ وإلا لا؟ قانون الحكومة كان كذا وأبطلوه جعلوا كذا، يبطل العمل بالعمل بالأول ويثبت بالثاني، وهو من نسخة الشمس والظل. الظل موجود وإلا من ينسخه؟ الشمس، توصل إلى الشمس تزيله. فالله عز وجل يشرع أحكاما يعمل بها الناس عام عامين قرن قرنين، ثم ينزل كتابا وينسخه، لأن العمل بها أصبح ما يفيد لأنه الحكيم العليم. قال: ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به. نعم، لولا بقاء الكتاب بعد موت الرسول الدين يضيع، يكفر الناس، تدعوهم إلى أي شيء، ما الدليل على ما تقول؟ لكن بقاء الكتاب في تلك الأمة تقوم بالحجة لله تعالى. فلهذا الإيمان بالكتب واجب عقلا فضلا عن كونه شرعا. قال: ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به، أو ضاع الكثير منه. وحينئذ يقول الناس: فيما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به؟ تقوم لهم الحجة. فلهذا ينزل الله الكتب ويبقيها إلى أن ينسخها أو يرفعها كما سيرفع القرآن الكريم. قال: وتكون لهم الحجة على الله تعالى، وهذا ما لم يريده الله تعالى، حيث صرح بنفسه في قوله: رسلا مبشرين ومنذرين، أي أرسلناهم رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا يا ربي؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، لو ما بعث الله الرسل يقول: ما عرفناك، ما عرفنا كيف نعبدك، فتقول لهم الحجة لله يوم القيامة، إذن يدخلهم الجنة وما عبدوه. من أجل قطع هذه الحجة قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، أرسلناهم لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال: فهذه المسائل الثلاث إليكم. أولا: احتياج الرسول في إثبات رسالته إلى كتاب من ربه تقوم له الحجة به على قومه، صح وإلا لا؟ الرسول محتاج وإلا لا؟ محتاج إلى كتاب يحتج به ويصدق، إذا ما عنده كتاب ما نعرفك رسول، ما الدليل على أنك رسول؟ إذن فوجود الكتاب واجب عقلا كما هو شرعا. هذه النقطة الأولى: احتياج الرسول في إثبات رسالته إلى كتاب من ربه تقوم له به الحجة على قومه. ثانيا: افتقاء التشريع الإلهي إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه. التشريع هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مفعول، هذا كذا، إذا لم يحوي كتاب ويجتمع عليه ما يبقى، ما ينهض به الناس. فمن هنا ينبغي أن يوجد كتاب، وكتاب وحده يحتاج إلى رسول يبين. لو طرح الله لنا كتابا من يعلمنا كيف نقرأ كيف نعمل؟ لا بد من رسول. قال ثالثا: عدم إعطاء الناس الحجة على الله تعالى ببقاء التشريع الإلهي محفوظا في كتاب ثابتا فيه، هي التي اقتضت عقلا وجوب كتب إلهية، كما اقتضت وجوب الإيمان به، الإيمان به وتصديقها والعمل بما فيها لافتقار سعادة البشرية في الحياتين إليها وتوقفها عليها. سعادة البشر في الدنيا والآخرة متوقفة على الكتاب والرسول، لا بد منهما. والآن عرفنا أن الكتب واجبة شرعا وعقلا، وإلنا كونها واجبة شرعا لأن الله أنزل قرآنه يبين في ذلك ويأمر به، كونها عقلا قد عرفنا، لولا الكتاب الآن لولا القرآن ما كنا في هذا المسجد، لولا القرآن أو الكتاب ما يستطيع الرسول يتابع أبدا ولا يمشي الناس وراءه، فلا بد إذن من كتب إلهية. وخلاصة القول أن الإيمان بالكتب ركن الإيمان، وأن هذا ركن ثابت كالجبال راسي في الأرض، ثبوته بالكتاب والسنة وبالعقل الصحيح البشري السليم. فلهذا لن يستطيع كائن مكان أن يثنينا أو يردنا على الإيمان بالكتب، والله ما يستطيع لو كذب مليون كذبة، لأننا عندنا علم من الكتاب وعلم من العقل. والآن منزلة القرآن الكريم بين هذه الكتب كيف هي؟ أعلى وإلا دون أو وسط؟ نريد أن نعرف منزلة القرآن الكريم بين التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ينبغي أن نعرفها ولا لا؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن مما لا شك فيه عند الدارسين من أمثالكم للقرآن الكريم، إن مما لا شك فيه عند من؟ الفلاحين، عند الدارسين للقرآن الكريم الواقفين على أسراره وعجائبه، إن شاء الله نحن منهم مو كل ليلة، الواقفين على أسراره وعجائب، العالمين بما حواه من أصول التشريع وقواعده، والمدركين للحقائق العلمية التي أثبتها ولفت النظر إليها، أن للقرآن الكريم منزلة خاصة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمت عليه في النزول، له منزلة خاصة ويتبين ذلك إن شاء الله. أولا كونه ناسخا لها لفظا وحكما، القرآن ناسخ للكتب السابقة، ناسخا لألفاظها لا يصح أن تقرأ ولا يتعبد الله بها، وناسخا لأحكامها فلا حكم يعمل به فيها، هذه وحدها كافية، النسخ والإزالة، وإلا لا؟ كونه ناسخا لها لفظا وحكما فلا تقرأ للتعبد، لو في يدك الإنجيل تقول نقرأ ساعة نتعبد يجوز؟ تثاب على الحرب بعشر حسنات؟ والله لا حسنة واحدة. تقول التوراة أعظم نقرأ صورتين ثلاثة وفي ألف صورة، ما ينفع شيء، لما سلب الله نوره، منعنا من قراءته، كيف يعطيك الأجر وأنت ممنوع؟ قال فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك للأدلة الآتية. أولا لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، إذ لم يبق فيها ما يجزم بصحة نسبة إلى الله تعالى أبدا، عرف هذه الحقيقة وقررها المنصفون والمحققون من علماء أهل الكتاب، ما تستطيع تجزم تقول هذه الصورة في التوراة هي كلام الله، لأنهم أضافوا نقصوا زادوا واختلط الحابل بالنابل، والله ما تجزم بآية. عرفتم هذا أولا؟ قال لما داخلها ودخل فيها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، إذ لم يبق فيها ما يجزم بصحة نسبته إلى الله تعالى أبدا. عرف هذا من؟ عرف هذه الحقيقة وقررها المنصفون والمحققون من علماء أهل الكتابين معا كابن عبد الله بن سلام وغيرهم وإلى الآن. ثانيا، كان التشريع فيها خاصا ببني إسرائيل، التشريع في التوراة والإنجيل والزبور خاص ببني إسرائيل وموقوفا بزمان معين، وليس أدل على نسخ القرآن للكتب قبله من أمر الله تعالى لنبي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون من ديانات بالقرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. مرة ثانية، من أدلة تفوق القرآن وامتيازه وعلوه هو أن التشريع في تلك الكتب كان خاصا ببني إسرائيل، هذا أولا، وكان موقوفا بزمن معين ونسخه الله، وليس أدل على نسخ القرآن للكتب قبله من أمر الله تعالى للنبي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف ما يختصمون من ديانات بالقرآن الكريم. كون الله يأمر رسوله أن يحكم بين الناس أبيضهم وأسودهم بالقرآن دل هذا على أن القرآن فوق الكتب، ما قالوا حكم بينهم بالتوراة أو ما عندهم في الإنجيل. والآية واضحة، قال تعالى وهو يخاطبه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، إذن فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا، وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لفظ الناس يشمل اليهود والنصارى والمشركين والمؤمنين وكل الخلق. ثالثا، كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، فما صححه القرآن منها وأقره فيها فهو صحيح، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها باطل وانتهى، كما جاء شاهد هذا في الآية السابقة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليهم من الكتاب ومهيمن عليه. رابعا، الأدلة التي تدل على أن القرآن ميزته عظيمة فوق كل الكتب، منزلة عالية، قال كون ما يحمل أي القرآن من التشريع الإلهي عاما لكل الناس في أي مكان كانوا وفي أي زمان وجدوا، وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزل عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اليابان والصين والأمريكان والروس وأوروبا وأفريقا الكل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إليهم، والقرآن كتابهم، فمن آمن وعمل نجا ومن كفر وترك هوى وخسر. من يبلغ هذا اليابان والصين؟ أقول رابعا، كون ما يحمل القرآن من التشريع الإلهي عاما لكل الناس في أي مكان كانوا وفي أي زمان وجدوا، وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزل عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين أبيضهم وأسودهم. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما يقول يهودي لا لا لا لا، ما أنت برسول لنا، نحن يهود. ما يقول صليبي لا لا، نحن أتباع عيسى. إني رسول الله إليكم جميعا. ومن الأدلة العجيبة الآن لعلم الله بما سيكون في المستقبل وما يهيئ للخلق، ختم رسالة بنبي واحد لعلمه أن البشرية سيأتي زمان تصبح دارها كدار واحدة. رابعا: تعهد الرب تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يرفعه إليه، إذ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.